إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، افتحوا لي قلوبكم وأسماعكم لأقص عليكم قصة عبد من عباد الله مع شهر رمضان، ولنبدأ معه من يوم العيد. لقد اغتسل عبد الله وتطيب ولبس الجديد من الثياب وقدا إلى مصلى العيد، وأخذ ينظر في وجوه الناس فرأى فريقين من الناس، فريق الفرحة بادية عليهم من أثر الطاعة والعمل، وكأنهم قد أتوا لاستلام جوائزهم وتحصيل أجورهم، وفريق الحسرة بادية عليهم والندم ظاهر عليهم. أخذ عبد الله ينظر إليهم وهو يقول في نفسه: من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. فرجع عبد الله إلى نفسه مرة أخرى وهو يقول: من أي الفريقين أنت يا عبد الله؟ تذكر عبد الله أيامه من رمضان وكيف بدأها بهمة عالية يسارع في الطاعة والخيرات ويحذر من المعاصي والمنكرات، وكيف أصابه بعد ذلك الفتور والكسل، وكيف ضعفت همته وتهاون في العمل. يقول عبد الله عن نفسه: لقد كنت أقرأ القرآن في أكثر الأوقات حتى عزمت في رمضان على ختمات وختمات، لما سمعت بذلك القدر العظيم والخير العليم في خبر سيد المرسلين: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن يقول عبد الله: ولكن وقبل أن تتجاوز العشر الأوائل أصبح وردي من القرآن آيات ولا أتجاوز في اليوم بضع صفحات. تذكر عبد الله حاله مع التراويح وأنها فرصة عظيمة يقف فيها العبد بين يدي الله جل وعلا، فهو لا يكاد يقوم الليل إلا في رمضان، وعزم ألا تفوته فيها تكبيرة الإحرام. يقول عبد الله عن نفسه: لقد عزمت أن نحافظ على صلاة التراويح مع الإمام في المسجد طمعاً في مغفرة الذنوب والخطيئات وبلوغ أعلى المنازل والدرجات، مستشعراً قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كنت، يقول عبد الله، كنت أصلي صلاة نافلة لا أنصرف منها حتى ينتهي الإمام من الصلاة، طمعا في الأجر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم تمضي إلا ليال قليلة حتى أصبحت الصلاة علي ثقيلة، أصبحت أقلل عدد الركعات وأعتذر لنفسي بأسباب تافهة وأعذار ساقطة. تذكر عبد الله حاله مع الصدقات، فقد عزم على أن يتصدق كل يوم ولو بالقليل. كيف ونبيه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان في رمضان أجود ما يكون؟ كان كبير المرسلة. يقول عبد الله عن نفسه: لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منسكا تلفا. يقول عبد الله: فعهدت على نفسي أن أتصدق كل يوم ولو بالقليل حتى أدخل في دعاء الملك الكريم. كان لا يهمني إلا أن أتصدق على الفقراء والأيتام، كنت أتفقد أحوالهم وأواسيهم وأسعى عليهم وأمثل نفسي منهم، ولكن كانت أيام قليلة ثم ضعفت العزيمة وجاءني الشيطان بحسابات الحلوى والعيد وأن التكاليف ستزيد، فأمسك يدك يا عبد الله وتذكر أنه لا بد من التوفيق والاختيار. وصدق الله، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. تذكر عبد الله حاله مع الصلوات وأنه عزم على أن يحافظ عليها مع الجماعات، فكانت لا تفوته تكبيرة الإحرام بل وأحيانا يسبق إلى المسجد قبل الأذان. يقول عبد الله عن نفسه: لقد عزمت على أن أحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، فكنت أفضو إلى المسجد قبل الآذان طمعا في نصر من الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نصرا في الجنة كلما غدا أو راح. يقول عبد الله: كنت أحسن وضوءها وخشوعها طمعا في غفران الذنوب وستر العيوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تحفظه صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وخضوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة من الكبائر وذلك التحمل. ولكن يقول عبد الله: ولكن ما إن مضت ثلث الأول حتى أصابني الملل وحل بي الكسل، فلا أقوم للوضوء إلا بعد سماع الآذان، ولم أعد أدرك تكبيرة الإحرام، وساء بي الحال حتى تركت الصلاة مع الجماعة، وذهبت حلاوة الطاعة وأصبحت في خطرك أو أصبحت في خطرك. تذكر عبد الله حاله مع جوارحه وأنه عزم على حفظ بصره ولسانه. يقول عبد الله: لقد عزمت على أن أحفظ أجر صيامي، كما قال رسولي صلى الله عليه وسلم: من الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول: فاستعملت لساني في التسبيح والاستغفار، وأطلقت بصري في ملكوت الله للتفكر والاعتبار، ولكن استهواني بعض أعدائي من إخواني، وحدثوني عن مسلسلات فكاهية أعدت خصيصا لرمضان لتحفظ على عباد الله الصيام، فقد بذلوا فيها أموالا كثيرة وتعبوا فيها كثيرا، فكيف تغفل عنها يا عبد الله؟ يقول عبد الله: فاستهواني الفضول لأرى ما يتذاكره الجيران والخلان، فزارت عيناني وانشغل اللسان، فتحول شهري الفضيل المبارك إلى مسلسلات هابطة وفوازير ساقطة، فاللسان مشهور بالأحاديث التافهة والعينان في الشاشات تائهة. أيها المؤمنون، بينما عبد الله يعود بنفسه إلى الأيام التي خلت من رمضان ويحاسب نفسه على ما فرط في سالف الزمان، حتى دخل الإمام لصلاة العيد وساوى بين الصفوف، ثم كبر لصلاة العيد، وبعد خطبة العيد خرج عبد الله نادما متحسرا ولسان حاله يقول: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر، فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته يوم الحساب من الحشر. عباد الله، هذا حال عبد الله يوم العيد، فنسأل الله أن لا نكون مثله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، وأفاض فيه من الخير والبركات والنور. نحمده سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، هو علام الغيوب سبحانه، عم فضله الأكوان ويقبل توبة الندمان، وينزل رحمته على المؤمنين في كل زمان ومكان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الصوم علينا تهذيبا للنفوس وتحقيقا لتقوى القلوب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، غفر الله ذنبه وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فكان طائعا لربه، واكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان مجتهدا في العباده، واكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان ذاكرا لربه، واكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان جوادا كريما، واكثر ما يكون ذلك في رمضان. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله المؤمنين، إن الكثير منا حاله كحال عبد الله الذي قد قصصت عليكم قصته في الخطبة الأولى. وتذكروا عباد الله، تذكروا أن رمضان شهر الجد والعمل، وليس شهر النوم والكسل، شهر يتنافس فيه المؤمنون على الأعمال الصالحة والتجارة الرابحة، وهذا يظهر خاصة في الأيام الأولى من هذا الشهر المبارك. ولكن ما يتمر منه الأيام الأول إلا ويدب إلينا الكسل ونتهاون في العمل، وهذا حال الكثير منا، فنبدأ رمضان بالجد والتشجيع. التشنيع وبذل الجهد والعمل الكثير، ثم ماذا لبث ان نفطر ونتكاسل حتى نرجع الى ما كنا عليه قبل رمضان او اقل؟ اتذكرون لماذا؟ لاننا لم نعود انفسنا على كثره العبادات، لاننا لم نعودها على متابعه الطاعات، لاننا لم نعرف بعد قيمه رمضان. كاننا لم نسمع انه شهر العق من النيران وتفتح ابواب الجنان وغلق ابواب النيران. سبحان الله. ايها المسلم، ألا يعني لك شيئا فتح أبواب الجنان؟ ألا يهزك قلب أبواب النيران؟ ألا تطمع أن تكون من عتقاء النار؟ ولله عتقاء من النار والآن كل ليلة. فاحفظ صيامك أيها المسلم، وعليك من العمل ما تطيق، وإياك أن تكون يوم العيد نذرا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اجعلنا ممن يصوم الايام الباقيات ايمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من المغفورين ومن عتقائك من النار. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان.